جاني الخيال بطيفك يا الجمال، أعيد الذكرى يمه والدمع سيال، مشيتي الحنان وتعبني الزمان، أبيها همسك يقول تنام ويا ما كان، مشيتي الحنان وتعبني الزمان، أبي همسك يقول تنام ويا ما كان، بفضل شوي هنا يمطيفك لي هنا، مشتهل روحك أنا كل شي بعدك فنا، بفضل شوي هنا يمطيفك لي هنا، مشتهل روحك أنا كل شي بعدك فنا، أنا يما أعيش الدنيا روحي محد انضمت جروحي، يتيم ما له أي صوت، أنا يما أعيش الدنيا روحي محد انضمت جروحي، يتيم ما له أي صوت.